فإنه يجب عليه أن يكرم العشرة كلهم، فلو ترك واحدا منهم لم يكن ممتثلا للأمر، لأن العام يقتضي استغراق الأفراد. أما المطلق ففيه عموم، لكن عمومه بدلي، ومثال ذلك أن الوالد لو قال لابنه مثلا أكرم ضيفا وكان عنده عشرة ضيوف، فإن له أن يكرم زيدا من الضيوف، أو يتركه ويكرم عمرا، أو يتركه ويكرم بكرا، أو يتركه ويكرم سالما، أو يتركه ويكرم غانما، وهكذا. فعمومه بدلي لأنه يصدق على أي واحد من الأفراد، فلهذا كان العموم فيه عموما بدليا، لأنه يصدق على أي فرد من الأفراد. ففي المثال الأول لا بد أن يكرم الجميع، لأن العموم لا بد فيه من استغراق جميع الأفراد. وفي المثال الثاني يكفي أن يكرم واحدا، لأن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، وهذه قاعدة من قواعد المطلق، أن المطلق يتحقق بأي فرد من الأفراد. فإذا عرفنا أن المطلق فيه عموم، لكنه ليس مثل عموم العام، فعموم المطلق عموم بدلي، أما العام فعمومه عموم استغراقي. فلهذا يذكر العلماء المطلق بعد العام والتخصيص، والمصنف رحمه الله ذكره هنا بعد المخصصات المتصلة. ولعله يلتمس للمصنف العذر من وجهين: الوجه الأول أنه يؤلف مقدمة مختصرة لطالب العلم المبتدئ في دراسة هذا الفن، فلم يراعي الترتيب الذي سار عليه جل الأصوليين. الوجه الثاني أنه لما ذكر التقييد بالصفة، لما ذكر من المخصصات المتصلة التقييد بالصفة وهو المخصص الثالث الذي ذكره، ناسب أن يذكر المطلق والمقيد. فلما ذكر المخصصات المتصلة الثلاثة وهي التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة، وعبر عنه بالتقييد بالصفة، ناسب أن يتكلم على المطلق والمقيد. إذا تقرر هذا فالمطلق في لغة العرب معناه المرسل، تقول أطلقت الطير من وكره، يعني أرسلته، وأطلقت الأسير أرسلته. والمطلق في اصطلاح الأصوليين هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد، مثل رجل فإنه يدل على حقيقة الرجولة من غير أن يقيد بكونه أبيض أو كونه أسود أو كونه طويلا أو كونه قصيرا أو كونه مسلما أو كونه كافرا، فهو يدل على حقيقة الرجولة من غير قيد. ومثل كتاب، فإنه مطلق لأنه يدل على حقيقة الكتاب من غير أن يقيد بكونه كبيرا أو كونه مختصرا أو كونه في علم الفقه أو في علم النحو أو غير ذلك من القيود، وإنما يدل على الحقيقة وهي كونه كتابا من غير أي قيد. ومثل رقبة فهي لفظ مطلق يدل على الحقيقة من غير أن تقيد بكونها حرة أو كونها رقيقة أو كونها ذكرا أو كونها أنثى أو كونها سليمة أو كونها معيبة أو غير ذلك من القيود، فهي مطلق لأنها تدل على الحقيقة من غير أي قيد من القيود. والمطلق يقابله المقيد، وعلى هذا إذا كان المطلق معناه ما دل على الحقيقة بلا قيد، فالمقيد معناه ما دل على الحقيقة بقيد، وذلك مثل رجل مسلم أو رجل كبير، فهو يدل على حقيقة الرجولة مع قيد الإسلام أو قيد الكبر. ومثل كتاب كبير، فهو مقيد بوصف الكبر، فالكتاب مقيد لأنه دل على الحقيقة بقيد. ومثل رقبة مؤمنة، فالرقبة هنا مقيدة لأنها دلت على الحقيقة بقيد وهو الإيمان. ومثل صيام ثلاثة أيام متتابعات، فالصيام هنا مقيد لأنه دل على الحقيقة بقيد وهي التتابع. ومثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صدقة الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فقوله الذكر والحر الذكر والأنثى والحر والعبد، هذه وإن كانت عامة إلا أنها مطلقة من جهة الصفات، وقيدت في الحديث بالإسلام في قوله في آخر الحديث من المسلمين. فإذا عرفنا معنى المطلق ومعنى المقيد، وهو أن المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. والمطلق هل هو بمعنى النكرة أو أن بينهما فرقا؟ هل المطلق والنكرة معناهما واحد أو أن بينهما فرقا؟ في ذلك رأيان لأهل العلم، فمنهم من يرى أن المطلق والنكرة بمعنى واحد، ولهذا عندما يعرفون المطلق يقولون هو النكرة في سياق الإثبات، فيرون أن المطلق والنكرة بمعنى واحد، ولهذا لما يعرفون المطلق يقولون في بعض تعريفاتهم المطلق هو النكرة في سياق الإثبات، ويعرفون المطلق بالتعريف السابق وهو ما دل على الحقيقة بلا قيد. وهذا التعريف ينطبق على النكرة مثل رجل ومسلم ورقبة وكتاب، هذا هو الرأي الأول لأهل العلم. الرأي الثاني هو التفريق بين المطلق والنكرة، فالمطلق يدل على الحقيقة من غير قيد، أما النكرة فتدل على الحقيقة بقيد الوحدة، أي كون الشيء واحدا، فيقولون المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، وأما النكرة فهي ما دلت على الحقيقة بقيد الوحدة، والمقصود بالوحدة كون الشيء واحدا. وعلى هذا رجل يكون مطلقا إذا أردنا الدلالة على الحقيقة من غير قيد، إذا أراد المتكلم دلالته على الحقيقة من غير قيد، ويكون نكرة إذا أراد المتكلم دلالته على رجل واحد. وعلى هذا فالفرق بينهما ليس فرقا حقيقيا، وإنما هو فرق اعتباري، يعني فرق من جهة اختلاف النظر، فإن نظرنا إلى الدلالة على الحقيقة فهو مطلق، إن نظرنا إلى الدلالة على الحقيقة من غير قيد فهو مطلق، وإن نظرنا من نظر آخر وهو الدلالة على الحقيقة مع كونه واحدا فهو نكرة. فالفرق بينهما على هذا القول فرق من جهة اختلاف النظر، وهو الذي يسمونه بالفرق الاعتباري، أي فرق باعتبار النظر، باعتبار اختلاف النظر. وأصحاب هذا التعريف، أصحاب هذا الرأي يعرفون المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه. فإذا وجدت في كتاب من كتب الأصول أن المطلق ما دل على شائع في جنسه، فاعلم أن صاحب هذا التعريف يفرق بين المطلق والنكرة. وإذا وجدته يعرف المطلق بأنه ما دل على الحقيقة من غير قيد، فاعلم أن صاحب هذا التعريف لا يفرق بين المطلق والنكرة، والتفريق بينهما إنما هو تفريق من جهة النظر. كهذا الكتاب فهو كتاب واحد، لكن شخصا ينظر له من هذه الجهة وشخصا آخر ينظر له من هذه الجهة. وإذا عرفنا المراد بالمطلق والمقيد، وعرفنا الفرق، وعرفنا العلاقة بين المطلق والنكرة، فهنا مسألة تعتبر أعظم مسائل المطلق والمقيد، وهي إذا تعارض المطلق والمقيد فهل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، أو أن المطلق يحمل على المقيد بمعنى أنه يقيد به. فإذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد، فهل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، أو أن المطلق يحمل على المقيد فيقيد به؟ هذه المسألة تعتبر أعظم مسائل المطلق والمقيد. ولهذا بعض العلماء عندما يتكلمون على المطلق والمقيد يقتصرون على هذه المسألة كالمصنف رحمه الله، فإنه لم يذكر سوى هذه المسألة. وإذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فإن الأمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يتفق في الحكم، سواء اتفق في السبب أم اختلف في السبب، والحال الثانية أن يختلف في الحكم، سواء اتفق في السبب أم اختلف فيه. فلدينا حالان: الحال الأولى أن يتفق في الحكم، والحال الثانية أن يختلف فيه. فإذا اتفق في الحكم فالذي عليه جمهور الأصوليين ومنهم المصنف أن المطلق يحمل على المقيد، ومعنى حمل المطلق على المقيد ما هو؟ أن المطلق يقيد بالمقيد. ومن الأمثلة المشهورة على ذلك كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الرقبة في كفارة الظهار فقال: فتحرير رقبة. فالرقبة هنا مطلقة غير مقيدة بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة. وجاءت الرقبة مقيدة في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، جاءت مقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ في قوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فيحمل المطلق على المقيد، ويشترط الإيمان في الرقب في كفارة الرقبة في كفارة الظهار. إذا أعتق رقبة فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، وذلك حملا للمطلق على المقيد. وهذا كما عرفنا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وما طريق حمل المطلق على المقيد؟ بمعنى ما وجه حمل المطلق على المقيد، أو ما دليل حمل المطلق على المقيد؟ والجواب على ذلك أن الدليل عند المحققين من علماء الأصول هو القياس، هو القياس. فقيست الرقبة المطلقة على الرقبة المقيدة بالإيمان، واشترط الإيمان فيها كما يشترط في الرقبة المقيدة في الآية بالإيمان. فالمحققون من أهل العلم يرون أن المطلق حمل على المقيد من جهة القياس، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المطلق يحمل على المقيد من جهة لغة العرب، فطريق حمل المطلق على المقيد عندهم هو اللغة. وقد جاء لهذا أمثلة في لغة العرب، منها: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير: نحن بما عندنا راضون، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير نحن بما عندنا راضون. فأهل اللغة يحملون المطلق على المقيد. والمصنف رحمه الله أو الشارح رحمه الله ذهب إلى أن المطلق يحمل على المقيد من باب الاحتياط، ولهذا قال فيحمل المطلق على المقيد احتياطا، وهذا مسلك ثالث لأهل العلم في حمل المطلق على المقيد. فالشارح رحمه الله ذهب إلى أنه يحمل المطلق على المقيد من باب الاحتياط. فإن قلت ما وجه الاحتياط في حمل المطلق على المقيد؟ فالجواب أن انتبه معي أن من اعتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار فإن ذمته تبرأ بيقين، لأنه يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها رقبة. فمن اعتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار فإن ذمته تبرأ بيقين، بخلاف من اعتق رقبة كافرة فإننا لا نستيقن براءة ذمته، لا نستيقن براءة ذمته. فمن ظهر من امرأته واعتق رقبة مؤمنة فإن جميع العلماء يقولون إن ذمته برئت، أليس كذلك؟ لكنه لو اعتق رقبة كافرة فإن من العلماء بل جمهور العلماء يرون أن ذمته لا تبرأ. فهذا معنى قول الشارح رحمه الله احتياطا. هذه هي الحال الأولى، وهي أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم. الحال الثانية أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد وإن اتحد في السبب، يعني سواء اتحدا في السبب أم لم يتحدا فيه. ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق في آية الوضوء، فقيد غسل اليدين بكونه إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والأيدي في هذه الآية جاءت مطلقة أو مقيدة؟ جاءت مطلقة بأيديكم، لم يقل إلى المرافق وإنما قال بأيديكم، فالأيدي هنا جاءت مطلقة. فهل يحمل المطلق على المقيد فيقال من تيمم فإنه يمسح يديه إلى المرافق، أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ والجواب على ذلك أنه لا يحمل المطلق على المقيد لأن الحكم مختلف. فالآية الأولى فيها أمر بالغسل، والآية الثانية فيها أمر بالتيمم، والغسل والتيمم مختلفان وإن كان السبب واحدا وهو الحدث، بخلاف الحال الأولى فالحكم واحد وهو عتق الرقبة. الحكم واحد وهو عتق الرقبة، إلا أن متعلق العتق يختلف، ففي إحدى الآيتين الظهار وفي الآية الأخرى القتل الخطأ. والمصنف رحمه الله انتبه معي اقتصر على ذكر الحال الأولى فقط، اقتصر على ذكر الحال الأولى فقط لأنها أشهر الحالين، فلهذا اقتصر عليها، ولأنها هي التي حصل فيها النزاع الكبير بين العلماء. وإذا ذكر العلماء المطلق والمقيد فإنه ينصرف إلى الذهن مباشرة هذه المسألة، وهي حمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم، سواء اختلف السبب أم اتفق السبب. والحنفية لهم رأي في هذه المسألة، وهو أن المطلق يبقى على إطلاقه، فيعمل بالمطلق في محله ويعمل بالمقيد في محله. فكما أن المقيد يقولون كما أن المقيد لا يجوز إطلاقه، فكذلك المطلق لا يجوز تقييده. وعلى هذا يرون جواز اعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار. فلو اعتق إنسان في كفارة الظهار بوذيا أو يهوديا أو مسيحيا أو ملحدا، فإن ذلك يجزئ عندهم، لأن الرقبة في الآية وردت مطلقة، والمطلق يبقى على إطلاقه. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المطلق والمقيد شرع يتكلم على المخصصات المنفصلة. والمخصص المنفصل تقدم معنا تعريفه في الدرس السابق، وعرفنا أنه الذي يستقل بنفسه، بمعنى أن العام يكون في نص والمخصص يكون في نص آخر، بل قد لا يكون نصا كالإجماع والقياس وغيرهما. والعلماء تكلموا على المخصصات كلاما طويلا جدا، وقد اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر 5 مخصصات من المخصصات المنفصلة. أما المخصصات المتصلة فكم ذكر مخصصا؟ ذكر 3 مخصصات. أما المنفصلة فذكر 5 مخصصات. والقول، انتبه معي، القول بإثبات المخصصات المنفصلة هو رأي جمهور الأصوليين. أما الحنفية فيرون أن التخصيص لا بد أن يكون يرون أن التخصيص لا يقع إلا بالمخصصات المنفصلة، فلهذا يقولون في التخصيص لا بد أن يكون بدليل. الحنفية يرون أن التخصيص لا يكون إلا بالمخصصات المتصلة، أما المنفصلة فيرون عدم التخصيص بها، ولهذا يقولون في التخصيص لا بد أن يكون بدليل مستقل مقارن، لا بد أن يكون مقارنا لللفظ العام. وبناء على هذا لا يرون التخصيص لا يرون إثبات المخصصات المنفصلة. والذي يثبت التخصيص بالمخصصات المنفصلة هم جمهور أهل العلم. وعلى هذا فالتقسيمات التي ذكرها المصنف إنما هي ماشية على رأي من؟ على رأي جمهور أهل العلم. المخصص الأول هو الكتاب للكتاب، وقد ذكره في قوله يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. والمقصود بالكتاب القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. فعبروا عن القرآن بالكتاب، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أن يطلق الكتاب ويراد به القرآن. ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات. فالمشركات لفظ عام، لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية، فيعم كل مشركة سواء أكانت كتابية أم لم تكن كتابية. وهذا العموم خص بكتاب آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أنهن حل لكم. فدلت هذه الآية على أنه يجوز نكاح الكتابية المحصنة، ويكون هذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب. ولو لم ترد هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لو لم ترد هذه الآية لحكمنا بأنه لا يجوز نكاح المشركة سواء أكانت كتابية أم غير كتابية، لكن الله عز وجل أخرج الكتابية المحصنة من عموم المشركات، فيكون التحريم في قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات، خاصا بمن عدا الكتابيات. هذا النوع الثاني، وهو تخصيص الكتاب بالكتاب، النوع الأول. النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، وقوله السنة يشمل السنة المتواترة والسنة الأحادية، فيجوز التخصيص بهما لأن الجميع وحي. فالسنة الأحادية ما دام أنها ثابتة فيجوز أن يخصص بها الكتاب، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، أنه يجوز أن يخصص الكتاب بالسنة سواء أكانت متواترة أم كانت آحادية، خلافا لما عليه لأكثر أهل الكلام، فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يخصص الكتاب بالسنة الآحادية. وذكر بعض أهل العلم أن محل الخلاف في التخصيص بالسنة الآحادية هو إذا كانت السنة الآحادية ليست مجمعا عليها، إذا كان الحكم الوارد في السنة الآحادية ليس مجمعا عليه فهذا محل الخلاف. أما إذا كانت مجمعا عليها فإنه يجوز تخصيص الكتاب حينئذ بالسنة الآحادية باتفاق، كما حكى ذلك السمعاني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وعلى كل حال فالمحققون من أهل العلم يرون أنه يجوز أن يخصص الكتاب بالسنة سواء أكانت السنة متواترة أم كانت آحادا، لأن الجميع وحي، وهذا هو الذي عليه أهل السنة، وهو رأي جمهور أهل العلم خلافا لما ذهب له جل المتكلمين. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، فقوله أولادكم هذا عام لأنه جمع مضاف فيفيد العموم، لأن الإضافة تدل على العموم، فيشمل الولد المؤمن والولد الكافر لأن لفظ الآية عام، إلا أن هذا العموم خص بالسنة كما في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فيدل ذلك على أن الولد الكافر لا يرث أباه المسلم، ويكون هذا مخصصا لعموم الأولاد الوارد في الآية. ولو لم يرد هذا الحديث لكان يجوز توريث الولد الكافر من أبيه المسلم، لكن هذا الحديث أخرج الولد الكافر. وبقي الولد المسلم سواء أكان مؤمنا أم كان فاسقا، لأن لفظ الآية لفظ عام. وأخرج الولد الكافر بالسنة، وعلى هذا لو مات شخص مسلم عن ولد فهل يرثه أو لا يرثه؟ الجواب أن هذا فيه تفصيل، وهو إن كان مسلما ورثه لعموم قوله تعالى أولادكم، وإن كان كافرا لا يرثه، لأن الآية لأن قوله أولادكم وإن كان عاما إلا أنه مخصص بالسنة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. النوع الثالث عكسه، وهو تخصيص السنة بالكتاب، الذي قبله تخصيص الكتاب بالسنة، وهذا تخصيص السنة بالكتاب. وتخصيص السنة بالكتاب جائز لما تقدم أن الجميع وحي من الله، فكما أن الكتاب وحي فالسنة وحي، والتخصيص بيان، والوحي يجوز أن يبين بعضه بعضا. ومثل الشارح لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقوله صلاة هنا لفظ عام لأنها نكرة وردت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، فتعم الصلاة في حال العذر وفي حال عدمه، تعم الصلاة في حال العذر كما لو لم يجد ماء أو وجده لكنه لا يستطيع استعماله إما لمرض وإما لعدم قدرة عليه، وتعم أيضا حال عدم العذر، إلا أن هذا العموم أخرج منه الصلاة في حال العذر، وذلك بقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل ذلك على أن الإنسان تصح صلاته تصح الصلاة منه إذا تيمم بسبب العذر. وإذا تيمم هل توضأ أو لم يتوضأ؟ لم يتوضأ، لكنه لم يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لوجود المخصص وهو الآية. فإذا عرفنا جهة العموم في الحديث، وعرفنا المخصص، وعرفنا أن هذا من باب تخصيص السنة بالكتاب. قال الشارح بعد أن ذكر المثال: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. هذا الكلام ذكره جوابا عن اعتراض مقدر. من يعرف هذا الاعتراض؟ ها، ذكره جوابا عن اعتراض مقدر. نعم، طيب تفضل. بارك الله فيك. الاعتراض هو أن التخصيص، الاعتراض هو أن يقال التخصيص هنا ليس من باب تخصيص الكتاب بالسنة، وإنما هو من باب تخصيص السنة بالسنة، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في الصحيحين قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة الحديث، أو تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. فالتخصيص هنا من باب تخصيص السنة بالسنة لا من باب تخصيص السنة بالكتاب. وأجاب الشارح عن هذا الاعتراض بقوله: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. ومعنى ذلك أن التخصيص حصل بماذا؟ حصل بالآية، ثم جاءت السنة بعد نزول الآية مؤكدة للآية الكريمة. فالتخصيص حصل بالآية، وأما الحديث فجاء بعد نزول الآية فيكون مؤكدا لها. فإذا هذه العبارة وهي قوله: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، لماذا أوردها الشارح؟ أوردها جوابا عن اعتراض مقدر. ونحن تقدم معنا في الدروس السابقة أن الشارح رحمه الله دقيق في عباراته، ولاحظ أن الشارح هنا لم يذكر الاعتراض، وإنما مباشرة أجاب عنه من باب الاختصار، ولم يشنع على المصنف ويقول إن كلامه فيه نظر، وإنما أجاب بما يمكن أن يعترض به المعترض. النوع الخامس: تخصيص السنة بالسنة. أو الرابع: تخصيص السنة بالسنة. والسنة المخصصة تشمل السنة المتواترة والسنة الآحادية، والسنة المخصصة تشمل أيضا السنة المتواترة والسنة الآحادية. وهذا بناء على ما عليه المحققون من أهل العلم من أن السنة يجوز أن تخصص السنة سواء أكانت متواترة أم كانت آحادا. ومن الأمثلة المشهورة على ذلك المثال الذي ذكره المصنف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فيما سقت السماء العشر. فقوله ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم، فيعم ما خرج من الأرض سواء أكان قليلا أم كان كثيرا، فيدل على أن ما سقت السماء يجب فيه العشر سواء أكان قليلا أم كان كثيرا، لأن ما اسم موصول والأسماء الموصولة تدل على العموم. لكن جاء في السنة ما يخصص هذا الحديث، ما يخصص هذا العموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والخمسة أوسق كم صاعا؟ ها، 300 صاع، لأن الوسق الواحدة 60 صاعا. فيدل هذا الحديث على أن ما بلغ خمسة أوسق تجب فيه الزكاة، وأن ما دون خمسة أوسق لا تجب فيه الزكاة، ويكون مخصصا لعموم الحديث السابق، ومخرجا لأي شيء؟ مخرجا لما دون خمسة أوسق من العموم. وعلى هذا فلو ملك إنسان أربعة أوسق وتسعة أعشار الوسق وتسعة من عشرة، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، لأنها لم تبلغ خمسة أوسق. فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر عام، يشمل ما بلغ خمسة أوسق وما لم يبلغ، فالجواب أن ما دون خمسة أوسق قد أخرج من هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. النوع الخامس والأخير من المخصصات التي ذكرها المصنف رحمه الله هو أن يخصص الكتاب أو السنة بالقياس، وقد ذكره في قوله: وتخصيص النطق بالقياس. والنطق كما فسره يريد به الكتاب أو السنة، ولهذا قال: ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله، وسنعرف أن القياس معناه رد فرع إلى أصل في حكم لعلة جامعة بينهما. والعلماء مختلفون في التخصيص بالقياس على أقوال: القول الأول أنه يجوز أن يخصص العموم بالقياس، وهذا هو الذي ذهب له المصنف رحمه الله وتابعه عليه الشارح، واستدلوا على ذلك بأن القياس الصحيح لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب أو إلى السنة، فيكون التخصيص به كالتخصيص بماذا؟ بالكتاب أو السنة. فمن خصص بقياس مستند للكتاب والسنة فكأنه خصص العموم إما بالكتاب وإما بالسنة. وقد ذكر الشارح هذا الدليل في قوله: لأن القياس يستند إلى نص من الكتاب أو السنة فكأنه المخصص، يعني كأن النص هو المخصص. القول الثاني أنه لا يصح التخصيص بالقياس، واستدل أصحاب هذا القول بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون إلى العمل بالعمومات ولا يعتبرون الأقيسة المخالفة لها. فإذا وجد لفظ عام ووجد قياس فإنهم يعملون بالعموم ويطرحون القياس أي يتركونه ويهجرونه. ولهذا يقول أهل العلم القياس إذا خالف نصا من كتاب أو سنة فإنه قياس فاسد الاعتبار ويسمونه القياس اللعب. وأصحاب القول الأول يمكنهم أن يجيبوا على هذا بأن القياس الذي لا يخص به العام هو القياس الذي لا يستند إلى نص من كتاب أو سنة. أما إذا كان يستند إلى نص من كتاب أو سنة فإنه يكون مخصصا للعموم. وفصل بعض أهل العلم كالغزالي رحمه الله وذهب إلى أن القياس الجلي يجوز أن يخصص به العموم بخلاف القياس الخفي. والقياس الجلي هو الذي ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، هذا هو القياس الجلي، هو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. أما إن كان خفيا فلا يصح أن يخصص به العموم. والمسألة من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم. ومن الأمثلة المشهورة لتخصيص العموم بالقياس قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهذه الآية تدل على أن كل زان وزانية يجلد 100 جلدة سواء أكان حرا أم كان عبدا وسواء أكان ذكرا أم كان أنثى، لأن الزانية والزانية لفظان عامان، فالزانية اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم كل زانية، والزاني أيضا اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم كل زان. ويشمل العموم الذكر والأنثى والحر والعبد. وقد خصصت الأمة من هذا العموم بالقرآن في قوله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فدل ذلك على أن الأمة لا تجلد 100 جلدة وإنما تجلد 50 جلدة، وهذا من باب تخصيص الكتاب بالكتاب. وقيس العبد على الأمة بجامع العبودية لأن كل منهما رقيق، فقيس العبد على الأمة وخص من العموم في قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وعلى هذا تبع معي يكون تخصيص الأمة من عموم الآية من باب تخصيص ماذا بماذا؟ من باب تخصيص الكتاب بالكتاب. ويكون تخصيص العبد من عموم الآية من باب تخصيص الكتاب بالقياس أي بقياس العبد على الأمة. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من الكلام على المخصصات. وبعد أن انتهى المصنف رحمه الله